الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي في رحاب سورة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني، حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور في هذه الحلقة الجديدة في رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي المشاهدين الكرام. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. تقريبا انتهينا من أو انتهينا أو انهينا سورة أو عفوا ما يتعلق بقصة آدم عليه السلام وحواء ونزول الجنة، والآن يأتي أو تأتي مسألة بني إسرائيل وذكر بني إسرائيل، بداية من قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. بدأ النداء لبني إسرائيل وبدأ الحديث لبني إسرائيل، تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما تفضلت، بعد الانتهاء من قصة آدم عليه السلام وإسجاد الملائكة له تكريما له وللعلم وللخلافة في الأرض، هنا ناسب أن يخاطب بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا في المدينة المنورة حواليها، بنو قريظة وبنو النضير كانوا من قاطني محافظة المدينة المنورة، فحسن خطابهم لعدة أسباب. أولا، سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة المنورة. ثانيا، هم أهل الكتاب ويعلمون قصة آدم وقصة سجود الملائكة له، فخاطبهم الله تعالى لينضوا تحت مظلة الإسلام التي بدأت تعم العالمين، فهنا حسن خطابهم، هذا كمناسبة. نأتي الآن إلى يا بني إسرائيل، طبعا يقصد ببني إسرائيل اليهود، منهم بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة في خيبر، سكان خيبر كلهم يقصدون. لكن لماذا لم يقل الله تعالى يا أيها اليهود كما قال يا أيها الناس؟ لكن يعني نعم، منذ تقريبا 10 سنوات أكثر أو أقل كنت قد قرأت مقال بأنه حينما يأتي ذكر بني إسرائيل في القرآن نعم، فلا يقصد به يهود المدينة المنورة فقط، لا يقصد، وإنما يقصد به بنو إسرائيل الذين كانوا على عهد موسى وعيسى في تلك الفترة. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخاطب اليهود في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب. أنا غير متأكد من هذه المعلومة لكن اطلعت عليها قديما في الحقيقة. بارك الله، طبعا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام قولا واحدا، لكن الخطاب يا بني إسرائيل اذكروا أنتم نعمتي التي عليكم التي أنعمت أنا عليكم، ويخاطب الموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من سلالتهم وهم من ذريتهم. صحيح إسرائيل عليه السلام وهو سيدنا يعقوب وذريته كانوا في عهد من؟ إسرائيل. نعم، هو الأب. ثم جاءت رسالة موسى عليه السلام، صحيح؟ صحيح. فالذين كانوا في عهد موسى وهارون يسمون بني إسرائيل أيضا نسبة إلى الجد يعقوب. لكن السياق هنا فضيل الشيخ الدكتور، نعم، في الآية يبين أن الحديث لأولئك وليس للمتأخرين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، التفضيل كان في تلك الفترة، هو تفضيل للأبناء. طيب يقول وإذ نجيناكم نفس الكلام بالخطاب. هذا دكتور محمد، هذا كلام جميع أهل التفسير. ما ينفع أن يخاطب الله تعالى قرونا مضت. القرآن موجه للعربي، لجميع الناس، للبني إسرائيل الذين كانت سلالتهم موجودة حول المدينة وفي خيبر وفي غيرها. يعني الرسالة هنا للمتأخرين في ثوب المتقدمين. بارك الله. هذا الذي يجمع عليه الإمام الطبري، ابن كثير، غيرهم. لماذا؟ لأن عندما يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي أنعمت على آبائكم، وهي نعمة عليكم. نعمة على الآباء نعمة على الأبناء، شرف الآباء هو بشرف الأبناء أيضا من هذا المستوى. أما رأيك جميل عندما قلت يخاطبهم أهل الكتاب، عندما يقول يا أهل الكتاب يستثير فيهم علمهم بالكتاب، وهو التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد. وما هو الإنجيل؟ ما هو إلا كتاب أنزل على عيسى عليه السلام تصحيحا لبعض المفاهيم التي حرفت في التوراة، فجاء التصحيح. إذن الخطاب أن هذا الذي أرجحه هو موجه لبني إسرائيل وهم اليهود، ويخاطبهم بأهل الكتاب ويخاطبهم بمني إسرائيل. لماذا الآن اختار إسرائيل؟ أولا كلمة إسرائيل باللغة العبرية كما جاء في معظم كتب التفسير إما صفوة الله أو صفوة الله أو عبد الله. هو إسرائيل هو نبي الله، نبي يعقوب الله، يعقوب عليه السلام. في لغتهم إسرائيل عبد الله أو صفوة الله، اجتباء الله، وهو لقب لإسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهو سيدنا يعقوب عليه السلام، وأبوه من إسحاق عليه السلام، وأبوه من إبراهيم. فخاطبهم بالجد الأقرب، الجد الأقرب الذي ينتسبون إليه. لماذا خاطبهم بهذا؟ تحفيزا لهم، يا من أنتم من سلالة هذا الرجل النبي الرسول الكريم الطائع المتبتل، كونوا مثله وعودوا إلى الإسلام، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. بارك الله فيك. طيب، خاطبهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. نعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. صحيح. طيب أي نعمة يقصد هنا؟ أولا نفهم أن النعمة شكلها مفرد، نعمة، صحيح؟ صحيح. هذا اسم جنس النعمة. عندما اذكروا نعمتي، هل هو أنعم عليهم نعمة واحدة؟ بل نعم. سورة البقرة كما قال ابن جزي الغرناطي فيها العجب، فيها 10 نعم كبرى أعددها لك. وإذ نجيناكم، تنجيتهم من آل فرعون يذبحون أبناءهم، فرق البحر، وإذ فرقنا بكم البحر، بعثهم من بعد الموت وبعثناكم ثم من بعد عفونا عنكم، العفو ثم عفونا عنكم، بارك الله فيك، ظللنا عليكم الغمام، أنزلنا عليكم المن والسلوى، تاب الله عليكم التوبة، يغفر لكم خطيئاتكم وخطاياكم في قراءة غفران، آتينا موسى الكتاب والفرقان، فانفجرت 12. هذه أكبر النعم المذكورة متوالية في سورة البقرة. إذن اذكروا جنس نعمتي عليكم. عليكم نقصد على آبائكم، والنعمة على آبائكم لحقتكم وحفظ الله سلالتكم، وإلا كان فرعون وزبانيته قد أنهوا جنس بني إسرائيل، لأنهم سلطوا عليهم السيف والذبح كما تعرف. وإذ نجيناكم كما سوف يأتي يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يستحيون، حتى خشي وزراء فرعون من انقراض هذا النسل، فقالوا له أبق عليهم حتى نبقيهم للسخرية للعمل. فكان يذبح في عام ويترك عاما، فأذن الله تعالى لولادة هارون في العام الذي يترك فيه الأطفال، وأذن لموسى أن يولد في العام الذي يذبح فيه الأطفال، ولكن تحديا لفرعون، وقال له ستربيه في بيتك، أنت تريد أن تعاند القدر، والله تعالى يمضي قدره. طيب، حينما يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهو لا يقصد نعمتي بالإفراد، وإنما جنس النعمة، واسم الجنس أعم حتى وأجمع من الجمع. نعم، بارك الله فيك، اسم الجنس أعم. أنت تقول والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان، لا في خصل إلا الذين آمنوا. كم الذين آمنوا؟ إذا عندنا الآن نقولوا 2 مليار من المسلمين مستثنوا، فالجنس أعم كما تفضلت. بارك الله فيك. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أي عهد؟ العهد هنا ذكره العلماء بعدة أقوال. يعني أولا كلمة العهد هي حفظ الشيء ومراعاته حالا فحالا، يسمى عهدا، يسمى موثقا، يسمى عقدا يسمى ميثاقا حسب السياق يستعمل القرآن الكريم الكلمة المناسبة. فعندما نقول العهد يعني ما طلب أن يتموه وأن ينفذوه ويطبقوه من الوصايا الإلهية، هذا عهد. إذا ازداد توثيقه يسمى الموثق ويسمى الميثاق، وإذ أخذنا ميثاقكم. ما هو العهد سؤالك؟ يقول العلماء أوفوا بعهد الإيمان الذي أخذته منكم على اتباع رسلي والإيمان بي وتطبيق كتبي. أوفي بعهدكم بأن أجازيكم بالجنة بالثواب، هذا القول الأول. بعضهم قال العهد كل ما عهد إليهم أن يفعلوه من وراء الإيمان، يعني من الشرائع ومن الأوامر والنواهي، هذا عهد الله. أوفي بعهدكم بأن أثيبكم كما قلت الجنة. فأجابهم يعني طلب منهم أن يحترموا العهد، وقال لهم أوفي بعهدكم، هو بالحقيقة أجازيكم أدخلكم الجنة. لا، أدخلكم الجنة عهد مني وسأوفيه به، هذا من باب المشاكلة لزيادة توثيق وعده جل جلاله. رأي آخر يقول تطبيق التوراة هو نفس الكلام، باتباع هذا تطبيق التوراة، والتوراة ما فيها الذين يعني فيها تبشير بالنبي الأمي أحمد محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فآمنوا وطبقوا العهد الموجود في التوراة وهو الإيمان بالنبي الأمي، أوفي بعهدكم وأدخلكم الجنة مع الأبرار. هذا ما خلاصة ما يقوله العلماء. هو لاحقا سيأتي ذكر ما يتعلق بالعهد حينما يقولون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يقول الله سبحانه وتعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هل بين هذين الأمرين؟ هو العهد الأول هذا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أعم أعم، يعني أوفوا بعهد الله عندكم. قرأنا احنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، ما معنى عهدنا إليه؟ عهدنا له أن يعبد الله وأن لا يشرك به شيئا وأن لا يأكل من هذه الشجرة، كل الأوامر التي يدخل المؤمن فيها مع ربه هي عهد بينك وبين الله. وأجابهم بأن عهدي موثق أيضا، سأجيبكم وسأدخلكم الجنة وأوفي بعهدكم. هو هل لهم عهد على الله؟ لما قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات هم مغرورون، أصابهم الغرور. لماذا هذا الغرور؟ نحن أبناء نبي الله إسحاق، أبناء أبي الأنبياء إبراهيم، فأخذهم الغرور وقالوا إذا مستنا النار فلن تمسنا إلا أياما معدودة. هنا قال لهم أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، يسألهم هل لكم عهد حتى يحافظ الله جل على عهده، وهو كلام غير صحيح. قال وإياي فارهبون. نعم، ارهبوا إياي كما تعرف. نعم، تقديم المتعلق الضمير المنصوب إياي من ضمير نصب، ضمير النصب. نعم، إياي إياه إياهما، هذا ضمير نصب دائما يأتي منصوب، لا يأتي واحد يقول جاء إياه. اللغة العربية إما ضربت إياه أو كلمت إياه يجوز، إياه كلمت. إياي فارهبون، هذه جملة مكونة من جملتين أستاذ محمد. تقول لي كيف؟ إياي ارهبوا، إن كنتم ترهبون أحدا فارهبون. التقديم إياي يدل على فعل المحذوف وهو ارهبوا إياي، إياي ارهبوا يعني اشتغال، يعني تقديم المفعول اشتغال، يعني اشتغال أو حذف حذف الفاعل، حذف الفعل، حذف الفعل، بارك الله فيك. أو لا نقول حذف الفعل جيد. إياي ارهبوا، خلص. فارهبون ليست فعلا لإياي، لا، فارهبون الفاء ماذا؟ جواب شرط. إن كنتم ترهبون شيئا فارهبون. فالجملة مؤكدة بطريقتين، بالتقديم وبالجملة الشرطية، وفيها معنى الحصر، وفيها معنى إياي فقط، لا ترهبوا غيري أبدا، شكرا. فيها ثلاثة أساليب. جيد، إياك نعبد، لا، فيها تقديم إياك نعبد، نعبد إياك. أما إياي ارهبوا وإن كنتم ترهبون شيئا فارهبون، فمؤكد من كل النواحي، والله يريد أن يرهبوا. ما معنى الرهبة أستاذ محمد؟ قلنا إحنا كم مرة فرقنا بين الرهبة والخشية. تخاف الله تعالى، تخاف من الأسد، تخاف من عدو عام، اسم الجنس للخوف يعني. جميل. الخشية خوف مع تعظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخافونه ويعظمونه. ولا تقول في اللغة العربية أخشى أفعى، هذا كلام، أنت لا تعظمها، أنت تخاف منها، تفزع. الرهبة خوف مع احتراز، مع تحرز. تخاف، ترى إنسانا في يعني يرهب، ما معنى يرهب؟ يخاف ويحترز أن يقع في الخطأ. لماذا هنا قال وإياي فارهبون؟ كأنه قال إياي اخشون ارهبوا، إن كنتم ترهبون شيئا فارهبوني. والرهب هنا خوف مع احتراز. لماذا استعمله؟ قال لهم أوفوا بعهدي، احترزوا أن تنقضوا العهد، احترزوا وخوضوا حذركم حتى لا تنقضوا العهد. مع العهد قال احترزوا مع الخوف، فهذا معنى الرهبة والاحتراز، بارك الله فيك. طيب، هو الآن ناداهم ببني إسرائيل، وإذا صح التعبير صدر لهم بعض ونهاهم عن بعض الأفعال والنواهي. أول أمر أو أول أمر قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون. هذه كلها أوامر، تقريبا ثلاث أوامر الآن. صحيح. ثم قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هذا أمر رابع. وهذا بدأ التفصيل في العهد. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صفات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك جحدوها. فهنا قال وآمنوا بما أنزلت. ما الذي أنزله الله تعالى؟ يقصد القرآن الكريم. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالكتاب المنزل مصدقا لما معكم. ليس التوراة؟ مصدقا لما معكم من التوراة. من التوراة، نعم. لكن بما أنزلت، بما أنزلت كما تعرف مصدر مؤول. صحيح. نؤوله فنقول وآمنوا بالمنزل. بالمنزل. ما هو المنزل؟ القرآن الذي يكون مصدقا لما معكم من التوراة. مصدر مؤول أو ما الموصولة هنا؟ ما موصولة ولكن تؤول. بالذي أو بالذي. نعم. لو قلنا وآمنوا بالذي أنزلت، ما هو الذي أنزلت؟ هو القرآن. نعم. مصدق حال كونه. مصدقا لما معكم من الكتاب، من الكتب، من التوراة، من الصحف، كل ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبشر بمجيئه صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ كان يعني جيد. الإيمان بالكتاب المنزل يقتضي ماذا؟ الإيمان بما أتى به. بالرسل. ممتاز. فخاطبهم وهزهم، آمنوا بالمنزل مصدقا لمعكم، وآمنوا بالمنزل عليه. هذا يسمى أسلوب الاقتضاء، يعني إيمانكم بالمنزل يقتضي أن تؤمنوا بالمنزل عليه، وادخلوا في دين الله وآمنوا بالله قبل يعني حافظوا على إيمانكم الأول، إيمان بالله، آمنوا بالكتاب، آمنوا بالرسول الذي أتاكم بالكتاب، إذن ادخلوا في الإسلام. هو يطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام كافة وألا يتلكأوا، هذا هو المقصود. جيد. كلمة مصدقا لما معكم قلنا حال. ما معنى مصدقا؟ يعني مثبتا، مصدقا لكل ما هو مكتوب في التوراة. التوراة أمرتم بالخير، القرآن يؤمر، أمرتم بالصيام، أمرتم بالصلاة، بالصدقة، أمرتم بتعظيم الله، لكنه محرف. لكن هو في الحقيقة مصدق. كلمة مصدق لما معكم يدعوهم إلى مخالفة كتابهم أم إلى تطبيق كتابهم؟ يعني أنتم لو فيكم خير، هذا كتاب يصدق ما كنتم تقولون، إذا الأولى أن تؤمنوا به. كأنه يهز شعورهم ليؤمنوا. طيب، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هذا قلنا الأمر الرابع. جاء النهي ولا تكونوا أول كافر به. نعم. بهذا الكتاب. بهذا الكتاب وبهذا الرسول. طيب، أول كافر، لماذا أول كافر؟ طيب ثاني كافر ما في مشكلة؟ ثالث كافر ما في مشكلة؟ وعاشر كافر ما وعاشر ما هنا في الحقيقة في أصول الفقه ماذا يقولون؟ أول، هذا اسم التفضيل، أول هنا في هذا السياق لا مفهوم له، مفهوم المخالفة لا يوجد. يعني كما قلت ولا تكون أول كافر، هل يصح أن يكون ثاني كافر ويقبل منهم؟ قل لا. جيد، لماذا ذكرها الله؟ قال كأنه يقول لا تبادروا إلى الكفر وأنتم أهل الكتاب، لا تبادروا، لا تسارعوا وتكونوا أئمة الكفر وأنتم أهل الكتاب تعلمون كل الحقائق. فأول هنا لتفضيع موقفهم، لا تكونوا سببا في كفر من يأتي بعدكم، ولا تكونوا أئمة يتبعكم غيركم في الكفر. فهنا للتشنيع عليهم أضاف كلمة أول، فلا مفهوم مخاطبة لها، بارك الله فيك. مفهوم مخاطبة. ولا تكون أول كافر به، قلنا بالقرآن. جميل، صحيح، بالقرآن وبمن جاء بالقرآن. جيد، ولكن ولا تكونوا، ما معنى تكونوا؟ كم خطاب؟ خطاب الجمع. شكرا. أول كافر أول إفراد، صحيح، لم يقل لهم ولا تكونوا أوائل الكافرين به، قال أول كافر. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون يؤولونها بالفريق، ولا تكونوا أول فريق كافر به. المدينة فيها فرق، فيها ناس، فيها عرب، فيها منافقون، وفيها بعض أهل الكتاب من طوائف مختلفة. لا تكونوا أول فريق كافر به، هذا على على على غرار سيهزم الجمع ويولون. شكرا. لكن جيد، القرآن يستطيع أن يقول ولا تكونوا أوائل الكافرين به، ممكن أم لا؟ أو أول من يكفر به وانتهى الموضوع. لا لا، يعني أول من يكفر، لكن لو قلنا أوائل المتقدمين في الكفر يجوز. بلى بلى، لكن لماذا أثر القرآن أول كافر؟ يشير إلى معنى لا تكونوا طائفة متحدة ضد الإسلام. هذا هو، أن تجتمعوا في كلمة واحدة ضد الإسلام. أيوة، لا تجتمعوا وتتألبوا في فريق ضد الإسلام، يريد هذا المعنى. وإلا القرآن يقول ولا تكونوا كافرين به، ولا تكونوا مبادرين إلى الكفر به. ولكن عندما عبر عن أول كافر كأنه يقول الكفر ملة واحدة، ولا تجتمعوا ولا تتألبوا على محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. بارك الله فيك. والنهي الثاني قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم. وعدنا مرة أخرى إلى موضوع الشراء. صحيح، والاشتراء. والاشتراء. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اللغويون والمفسرون يقولون الاشتراء مستعار للاستبدال، كأنه يقول ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا. فالآيات هي التي دفعت كثمن، دفعت كثمن، وأخذوا الرئاسة والجاه والسلطة، الثمن القليل، الثمن القليل. إذن الأصل في اللغة العربية كما تفضلت وشرحناها، على كل حال الاشتراء الباء تدخل على الثمن، هكذا يقول العلماء، على على على العوض، على العوض أو على الثمن. نقول اشتريت كتابا بألف درهم دخلت على الثمن. صحيح، صحيح. لا تجعلوا آياتي ثمنا، لا تشتروا بآياتي، لا تجعلوها ممتهنة مبتذلة وتفرطوا فيها وتجعلوها ثمنا وتشتروا بها ماذا؟ رئاسة. لا، ثمنا قليلا، مهما كان جاهكم وسلطانكم هذا هو ثمن قليل، ثمن قليل. فعبر عن الجاه والرئاسة والمكانة المجتمعية بالثمن القليل. هنا مفهوم مخالفة رقم اثنين. جيد، لو كان ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، جيد، لو كان كثيرا يقبلون؟ غير مقبول، لا قليلا ولا كثيرا. لا لا تبيعوا آياتي بثمن ولو كان كبيرا. كأنه يقول يعني مهما كان الثمن كبير فهو قليل بالنسبة للآيات. هذا هو المقصود، مهما كان الرياسة والجاه كذا كبيرا فهو في عند الله قليل، فيبخس من شأنه، ولا تبيعوا آياتي ولا تستبدلوها. وهذه إذا جئنا للبلاغة ماذا نقول؟ نقول اشتروا استعارة تصريحية تبعية. لماذا تبعية؟ لأنها واقعة في فعل. تصريحية صرحنا بالمشبه به، شبهنا الاستبدال بالاشتراء وجاء في فعل فهي تبعية، وهذه روعة من روائع اللغة القرآنية. بارك الله. طيب، نأتي إلى الأمر الآخر، وإياي فاتقون. ما شاء الله، اتقوا إياي وإن كنتم متقين أحدا فاتقون. فالجملة هنا أيضا من روائع البلاغة القرآنية، حيث هي مختصرة موجزة ضمت أسلوبين، أسلوب التقديم وحذف الفعل، إياي اتقوا وإن كنتم تتقون أحدا فاتقوني، أسلوب الشرط تؤكد. الآن بقي العلماء، والتقوى كما قلنا أن تضع بينك وبين الجهة الأخرى وقاية، واقيا مثلا، فأنت تجعل بينك وبين المرضي واقيا، وقاية. نعم، نعم. جميل، تجعل بينك وبين النار وقاية بالإيمان والعمل الصالح، تجعل بينك وبين أسماء الجلال، وأسماء الجلال المنتقم، الجبار، الديان، الحسيب، الرقيب، أسماء الجلال، أسماء الحساب، تجعل بينك وبينها وقاية حتى لا يأخذك رب العالمين أخذ عزيز مقتتل. فاجعل هنا ثمة نكتة يذكرها العلماء إن كان لك سؤال، وإياي فاتقوا كانت موجهة لجميع بني إسرائيل، الخطاب لجميع بني إسرائيل وإياي فارهبون، خافوني واحتلزوا من نقض العهد. هنا قال أنزلت مصدقا لما معكم. من يعلم أن الكتاب مصدق لما في التوراة؟ فقط الأحبار. صحيح. يعني والعلماء والمتخصصون والمتخصصون. لما كان الخطاب موجه للمتخصصين والأحبار وعلماء الدين عندهم قال وإياي فاتقون. لماذا؟ لأن الرهبة تؤدي إلى التقوى، هذا خوف خاص. والرهبة عندما ترهب الله ماذا تفعل؟ ستعمل على تقوى وتطبق أوامره، وأنتم أعلموا بالأمور التي يجب أن تتقوها. فالأحبار مخاطبون بالدرجة الأولى بهذا الخطاب، مع الإشارة إلى أنه ذكرنا سابقا أن التقوى حاضرة بشكل مطرد في السورة، بداية من أوائل السورة. نعم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صحيح. وتطرد بعد ذلك. عدها أحدهم بأنها ذكرت 36 مرة. ما شاء الله. يعني إما اتقوا كذلك يجزي الله المتقين، لعلكم تتقون كثيرا. نعم. ولذلك سماها أحدهم سورة التقوى. سبحان الله. وإياي فاتقون. ثم يأتي النهي كذلك الثالث. نعم. يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل. نعم. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم. لم يكتفوا بإعراضهم، يعني كأن القرآن يصور أنهم لم يكتفوا بإعراضهم بل لبسوا الحق بالباطل والباطل بالحق على أتباعهم. قال إن لم تؤمنوا في حد ذاتكم إن صح التعبير فلا تلبسوا على العوام ولا تخلطوا الحق بالباطل ولا تكتموا عن العوام، اتركوهم يتدينون. فكأنه يقول إن لم تؤمنوا أنتم فلا تلبسوا على الناس. كلمة لبس الحق بالباطل أي خلطه، خلط. لا تلبسوا الحق أي لا تخلطوا الحق ولا تخلطوا الباطل بالحق. هذا نهي عظيم. والنهي الثاني ولا تكتموا الحق، هنا لم يعد النهي ولا تلبسوا الحق بالباطل. أنا كنت أفهمها تلبسوا الحق بالباطل أي تغطوا الحق بالباطل. نعم. لأن اللباس ماذا يفعل في الإنسان؟ يغطيه. جميل. ما معنى يغطيه؟ يغطيه ويستره، واللبس ستر كما تفضل. واللبس لما تقول أنت التبس علي الأمر، ما يعني معنى اختفى أو اختلط. نعم. بمعنى هو يقول لهم لا تستروا الحق بالباطل ولا تخلطوا بينهما لتخفوا على الناس. قد تبشير التوراة بالنبي عمل قبيح، وكتمان الحق عمل قبيح، والجمع بينهما أقبح. فقال لذلك لم يقل ولا تكتموا الحق حتى لا نفهم نحن هذا أمر آخر. هو نفس الأمر، لبس الحق بالباطل حتى يختفي وجه الحق، بعد ذلك الإمعان في كتمان، جمع بين أقبح شيئين. فقال الله سبحانه وتعالى لا تفعلوا ذلك. تعلمون على أنها جملة حالية، يعني لا تلبسوا الحق بالباطل حال كونكم تكتموا الحق وأنتم تعلمون. معنويا صحيح، لكن إعرابيا تكتموا مجزومة على لا تلبسوا، معطوفة لا تلبسوا ولا تكتموا وأنتم تعلمون، جملة حالية قولا واحدا. صحيح. فهذه جملة اسمية حالية. فالرأي عند المفسرين تكتموا معطوف على تلبسوا، مجزومة، لكن من ناحية المعنى صحيح. العطف هنا العطف للمفردة للفعل تكتموا. جميل. فأخذت حكم ما قبلها. إذن لا تلبسوا الحق ولا تكتموا، لا نستطيع نقول تكتموا، لو يريدها حالية محضة. وتكتمون الحق، قال وتكتمون، والحال أنكم تكتمون والحق أنكم تعلمون. واضح. فهي بارك الله فيكم معطوفة عليها، لكن أنا فسرت لماذا لا تكتموا. لأن كليهما قبيح، وأقبح شيء أن يجمع بين لبس الحق بالباطل وبين كتمانه. سؤال رقم 2 يتبادل، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموه. على هذا كان على لساني، والله سامحني. يعني أريد أن أقول لماذا كرر الحق مع أن ذكره في البداية. شكرا. وهذا إظهار بدل الإضمار. صحيح. لكن ليس هذا السبب. السبب لو قال وتكتموه، كتموا الحق أم كتموا الباطل؟ يلتبس هنا الأول لا تكتموا الحق، أما الباطل إن كان فيكم خير اكتموه. فأعاده لكي لا يلتبس على الناس على أيهما يعود. والله لو اجتمعت الإنس والجن أن يجدوا تناقضا في القرآن ما وجدوا. اللهم علمنا. بل بالعكس ربما تأتي طائفة فتقول لو قال تكتموه والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الباطل. ما هو أنا أقول لك يعني فلذلك هذا من باب الاحتراز إظهار بدل الإضمار يؤدي معنى دقيقا في الجملة. وأنتم تعلمون حال كونكم تعلمون. شكرا. وحال كونكم تعلمون جاي تعلمون ماذا؟ تعلمون أنكم تفعلون هذا الفعل. تعلمون أنكم تفعلون هذا الفعل. شكرا. أنكم تكتبون الحق وتلبسون وتعلمون أن هذا نبي مرسل من الله والحال أنكم تعلمون ولستم جهلاء. والذي يعني إذا واحد إنسان جاهل قد يعذر وأنتم تعلمون لا تعذرون. قد يعذر الإنسان بجهله يعني مثل ما يقول إن كنت لا تدري فتلك مصيبة لكن إن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم هذه تكتمون والله. حذف المفعول به يفيد كل هذه المعاني ويقبح موقفهم وهذا من الاتساع. نعم نعم. ثم يأتي الأمر الآخر يقول وأقيموا الصلاة وآتوا هي مجموعة أوامر أقيموا صحيح. الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. بعدما أمرهم بالإيمان أول بماذا أمرهم بالإيمان. وآمنوا. نعم نعم. آمنوا تتطلب كل شيء إيمان بالله وبالكتب وبالرسول وبالمنزل صحيح؟ صحيح. بعد أمرهم بالإيمان أمرهم بفروع الإيمان وأهم فروع الإيمان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه أهم فروع الإيمان في كل الديانات. فأمر جيد. هل كان بنو إسرائيل يقيمون الصلاة؟ نعم بطريقتهم الخاصة. أقيموا الصلاة الإسلامية المعهودة بكل شروطها وفرائضها وخضوعها وخشوعها إلى غير ذلك. صلوا صلاة الركوع لا يوجد عندهم. لذلك قال العلماء وخصه واركعوا مع الراكعين أي صلوا صلاة كأنه يقول أقيموا الصلاة صلاة المسلمين واركعوا مع الراكعين مع جماعتهم وادخلوا في دين الله أفواجا. إذن أمرهم بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة هي إصلاح بين العبد والرب. وآتوا الزكاة بين العبد والعبد. جيد. لو أنهم أقاموا العلاقة بينهم وبين الله والعلاقة بينهم وبين الخلق بإيتاء الزكاة للفقراء والمساكين واليتامى وكانوا مسلمين. العلماء وقفوا عند واركعوا مع الراكعين ولم يقل واسجدوا مع الساجدين. أيضا لو أراد الجماعة أيضا واسجدوا مع الساجدين. الآن أنت عندما تدخل إلى المسجد في الدين الإسلامي في الفقه تدخل للمسجد تصلي متى تكون قد أدركت الركعة أو لم تدرك الركعة؟ هي تسمى ركعة من الركوع وتدرك الركعة بالركوع. بالركوع جئت وقد رفعوا من الركوع ما أدركت الركعة. جميل. واركع واحرصوا أن تكونوا مع الذين يصلون ويدركون الركعات لأن الركعة شعار بداية الصلاة. يعني أنت لو أدركت قبل الركوع فقد أدركت الركعة كما قال جميع الفقهاء في جميع المذاهب. حتى مريم عليها السلام في سيأتي قوله تبارك وتعالى يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قدم السجود على الركوع أن درجة. وجماعة المسلمين في المسجد هذا شعار الإسلام حتى تجتمع القلوب. وعندما يصلي الناس مجتمعين وراء إمام واحد يا أخي الكريم أنا ضعيف أنا مقصر في أعمالي هناك من هو أعبد مني من هو أخشع منك أكثر عبادة وعبودية فيقبل الله دعاءه والله أكرم من أن يقبل عبادة هذا ويرفضك أنت. فتكون كأنك تقول يا ربي إن لم تقبلني فاقبلني مع هؤلاء. ولذلك صلاة الجماعة شعار الإسلام. وأنت قلت فضيلتكم بأن وأقيموا الصلاة هي إصلاح للعلاقة شيء من التكافل الاجتماعي والعلاقة بين الفرد والفرد صحيح. العبد والعبد. نعم. واركعوا مع الراكعين كذلك تدل على التكافل الاجتماعي والوحدة وحدة الكلمة. نعم. ما شاء نعم. الله عليك. نعم. ملحظ جميل. يعني يريدهم أن يكونوا في صف المسلمين خصوصا وهم في المدينة المنورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده العظيم قاب قوسين أو أدنى فكونوا مع هؤلاء. الآن يعني نحن لازلنا كلها هذه أوامر ونواهي والأوامر والنواهي تصنف على أنها أساليب إنشائية. جميل. ولازلنا مع الأسلوب الإنشائي لكن أخرى فيكرر الأوامر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما شاء الله. إذن انتقل الآن من الأمر والنهي إلى الاستفهام ولكن هذا الاستفهام له غرض بلاغي ولا يستفهمهم لا يطلب الفهم منهم. أتأمرون الناس بالبر يواجههم. البر نشرح البر ثم نعود. البر هو كل الأعمال الصالحة، هذا اتفقنا عليه واتفق عليه العلماء من آية البر. كل التوسع في العمل الصالح هو البر. قل فلان عمل صالحا، هل شرط أن يكون بارا وبرا؟ تقول هذا بار وبر عندما يتوسع في الأعمال الخير. والدليل كلمة البر أصلها من البر، والبر يقابل البحر. نعم. البر والبحر، وسمي البر برا لاتساعه. إذن التوسع في الخير. وإذا أردت أن تعرفه اذهب إلى آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه. الآية الجامعة جمعت الإيمان وجمعت العبادات وجمعت الأخلاق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء. إذا أردت أن تكون بارا من الأبرار فعليك بآية البر. إذن أتأمرون الناس بالبر؟ هم كانوا يدعون افعلوا وافعلوا، كان العوام يأتونهم من العرب ومن اليهود، قل لهم: ما رأيكم في دين محمد؟ والله جيد، يأمر بالخير وكذا، جيد. آمنوا أنتم؟ لا. يعني يأمرونهم، يقول لهم: كان كثير من القبائل يأتون إلى المدينة خصيصا ليسألوا أهل الكتاب. العرب كانوا ناس بسطاء. سيد: ما تقولون في هذا الرجل الذي بعث؟ قل: جيد، وهذا دين طيب ويأمر بالخير. جيد، أنتم لماذا تنسون أنفسكم وتقولون ما لا تفعلون؟ هنا جاء الإنكار عليهم. إذن الاستفهام ما هو الاستفهام؟ إنكاري. إنكاري توبيخي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ حال كونكم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب جملة حالية، أفلا تعقلون؟ أفصل هنا شيئا. تنسون أنفسكم، ما معنى تنسون أنفسكم كما تعرف؟ يعني تهملون. تهملون، شكرا، تهملون، تتركون أنفسكم. إذن استعارة، تركهم لأنفسهم شبهه الله كأنهم نسوا أنفسهم. هنا ثمة أحد ينسى نفسه؟ أنت تنسى نفسك أو أنا؟ حتى الكافر لا ينسى نفسه. قال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم بدون عمل؟ قال: لا، وتنسون، تتناسون. إذن استعارة. جيد، سؤال مطروح: أيهما القبيح، الأمر بالبر أم نسيان أنفسهم؟ نسيان أنفسهم أقبح. لا لا، قبيح، بدون أن نقول أقبح، لأن الأمر بالمعروف ليس قبيحا أبدا. نعم نعم نعم، صحيح صحيح. حبيت أقول لك هذا، آسف أنا. نعم نعم، نسيان أنفسهم وتركها دون عمل قبيح. صحيح. الأمر بالناس بالمعروف أمر جيد، ممتاز. ولكن الله يريد أن يقول شيئا: نظرا لأنهم ينسون أنفسهم ولا يعملون بما يقولون، بلغ من القبح مبلغا عظيما، حتى إن الأمر بالمعروف بجانبه أصبح منكرا. يعني بلغتم السوء في قولكم ما لا تفعلون، فكل ما يقترن بما تفعلون أصبح كأنه مرفوض. سبحان الله، لعل هذا الذي جعلني أقول أقبح، لأن رأيت كأن الفعل قبيح. هو ليس قبيحا. نعم. الأمر بالناس بالبر جميل، ولكن عندما تنسى نفسك يصبح قبيحا. يصبح لا، بل قدمه، لم يقل أتنسون أنفسكم وتأمر، بل قدمه للاهتمام. يعني الإنكار ليس للأمر بالبر، وإنما الإنكار للأمر بالبر ناسين أنفسكم. بارك الله فيك. فهو: لماذا تنسون أنفسكم وتتركونها من العمل ثم تأمرون؟ كأنه يقول: كل ما يقارن عملكم من خير أصبح شرا وليس مقبولا منكم. جيد، في الإسلام هذا موجود أستاذ محمد. جيد، سؤال مطروح: هل هذا الكلام موجه فقط لبني إسرائيل؟ موجه لنا. أبو شو اسمه هذا الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيره، فإذا انتهت فأنت حاكم. تأمر الناس بالكلام وتنسى نفسك، الكلام موجه لأنفسك. لا لا، وآية الصف يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. نعم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بارك الله. الحديث موجه للمسلمين أيضا. أنا عجبتني حكيمة عربية تقول كلام كتبته، قالت: أتهدي، طبعا وجهته لواعظ ينصح الناس ولا يعمل. قالت أتهدي الأنام ولا تهتدي؟ ألا إن ذلك لا ينفع؟ فيا حجر السحد، تعرف حجر السحد؟ نعم. حجر الذي يسحد به. فيا حجر السحد حتى متى تسن الحديد ولا تقطعه؟ والله يسير العربي، حتى متى أنت تسحد السيوف أو السكاكين وأنت لا تقطعه؟ فالمسلم يعتني بنفسه أولا. بارك الله فيك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أي كتاب؟ التوراة والإنجيل، العهد القديم والجديد. جيد، لا انظر معي، وأنتم تتدبرون الكتاب، لا تتلونه. هو الأمر من الوضوح بحيث مجرد من يقرأه يفهمه. لو قلت تتدبرون وتفقهون كان لا يفقه إلا علماء بني إسرائيل. لا، وأنتم تتلون الكتاب، كأنه يقول الأمر ظاهر لا يتطلب إلا تلاوة بسيطة، فلما تخالفون ما تتلون؟ هذا المقصود يعني. أفلا تعقلون؟ جميل، أفلا تعقلون. أعميتم عن الحق فلا تعقلون؟ أغفلتم، هنا همزة استفهامية والفاء عاطفة، الفاء عاطفة والهمزة فلا تعقلون، أتجاهلتم فلا تعقلون. السؤال، لماذا لم يقل له لهم أفلا تعلمون؟ العملية لا تتطلب علم، تطلب عقل، عقل فقط. والله لو كنتم عقلاء لاستمعتم وأمرتم أنفسكم وأمرتم. بما أنكم عطلتم عقولكم، العملية لا تحتاج إلى علم، إنما قال أفلا تعقلون. فكأنه بلغة أخرى يقول أيها المجانين، لأن لما تقول لا تعقل فأنت مجنون ولا تحسن الموازنة بين الأشياء. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والله إلى حد الآن القرآن ينعم عليهم، والله تعالى يعني يبين رحمته بهم. لماذا الأمر بالصبر والصلاة؟ كأنه يقول إذا جاءتكم هذه التكاليف صعبة، ويريدهم أن يعودوا، يعني لم يأمرهم هكذا دون أن يرغب في عودتهم. الله يريدهم أن يعودوا كما عاد منهم عبد الله بن سلام. نعم نعم. وحسن إسلامه. الله إن كانت الأعمال التي أمرتم بها شاقة فاستعينوا بالصبر والصلاة. يعني استعينوا بالصبر والصلاة على هذه الأعمال الشاقة. لأن خروج الإنسان عن مألوفه سهل. أستاذ محمد، هم ألف الملك وألف الرياسة وألف الزنا وألف الخمر وألف أن تعطيهم العامة أموالا، فخروج الإنسان من معهوده ومألوفه صعب، فاستعن بالصبر والصلاة. والصبر بدأ به وهو كما قلنا مرارا خلق جامع، أعظم خلق من الأخلاق الإسلامية وركن أساسي في جميع الأخلاق الإسلامية الصبر. قل لي الصلاة، والله إذا لم تصبر على الخشوع ولم تصبر على الماء البارد في الشتاء ولم تصبر على النوم صلاة الفجر لا تصبر. الصوم، صبر على الطعام وعلى عدم الكلام وصبر على كل الشهوات. الصبر مفتاح كل الأخلاق، ولذلك أمرهم به. جيد، لماذا قدمه على الصلاة؟ لأنه يمهد للصلاة. الصلاة ما هي؟ هي صبر عن الكلام، صبر عن عدم التحرك، شهوات، صبر عن الشهوات، صبر عن المكاره. فلذلك ابتدئوا بالصبر واستعينوا به واستعينوا بالصلاة أيضا. الصلاة كما تعرف هي علاقة المرء بربه، وبالتالي إذا كان لديكم صبر ولديكم عبادة وخشوع فإنكم تستطيعون أن تتغلبوا على مألوفاتكم المحرمة. والدليل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ألفوا كثيرا من الفواحش والمنكرات فاستعينوا بالصلاة حتى تستمكنوا من تطبيق الإسلام والدخول فيه أفواجا. طيب، ثم قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها هنا الهاء تعود على الصلاة أو على هذه الخصلة، خصلة الاستعانة بالصبر والصلاة؟ ما شاء الله عليك، ممتاز. تعود الأول على الصلاة لأنها أقرب مذكور، ولذلك أخرها، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها أخرها لهذا سبب. هذا سبب. إن الصلاة لكبيرة وشاقة وثقيلة إلا على الخاشعين الذي ستأتي صفاتهم. الفكرة الثانية رائعة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الاستعانة بهما لكبيرة إلا على الذين يظنون. وهذه أيضا أولى وجميلة. لماذا؟ لأن ممكن واحد، أنا أقول لك بالتجربة، ممكن واحد تسهل عليه الصلاة ولكن لا يسهل عليه إخراج المال، ولا يخرج عليه الصبر على أذى الجيران، الصبر مفتاح كل شيء بما فيها الصلاة. سبحان الله. فالاستعانة بهما كبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. ما صفات الخاشعين سيأتي ذكرها. فشكرا على التنبيه. وهذه يعني فعلا فعلا العملية تحتاج إلى صبر وصلاة. إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صحيح. نعم. هكذا. نعم. إلا على الخاشعين. نفسر الخشوع. الخشوع هو خوف قلبي يصحبه خضوع في الجوارح. لو كان خوف داخل يسمى خشية، قلنا يسمى خوف. أما خشوع، عيون خاشعة، وجوه خاشعة، الخشوع يظهر على الإنسان. ما صفاتهم؟ بدأ التفصيل بالاسم الموصول، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخاشعون في الحقيقة لهم صفات كثيرة، لكن من أعظم صفاتهم التي تقربهم إلى الله أنهم يظنون. هل الظن هنا شك أم يقين؟ يقين. هنا الظن بمعنى اليقين. تقول لي لماذا تتحكم؟ نقول لك لأن القضية المذكورة هي يقين، لقاء الله يقين. الآن أنت لو تكلمت مع أي واحد مسلما كان أو كافرا أو منافقا تقول تموت أم لا تموت. لا يوجد إنسان في الكون يستثني نفسه يقول الموت حق إلا علي، الموت يقين إلا عليه، ما يقدر. هذه قضية كلية موجبة. إذن بما أن الظن جاء مع هذه القضية فهو يقين. يظنون ويوقنون أنهم ملاقوا ربهم، كناية عن الموت. ما معنى ملاقوا ربهم؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وأنهم إليه راجعون، هذه إضافة، ترجع إليه، يحاسبك، يثيبك، يجزيك بما عملت. هؤلاء الخاشعون هم الذين تسهل عليهم الصلاة ويسهل عليهم الصبر، يسهل عليهم الصبر وتسهل عليهم الصلاة. أنا أحببت أن أعطيك شيئا قبل أن نعود. الصبر، قال العلماء لماذا دائما الله يذكر الصبر في الأخلاق؟ قال عجبني أحد الزهاد كتب كلاما، قال قانون الجزاء العالمي يوم القيامة يتكون من 4 بنود. الجزاء، جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا واحدة. جزاء حسنة 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. جيد. رقم 3، كل أنواع الإنفاق فيه مضاعفة. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كل أنواع الإنفاق مضاعفة، هذا قانون وحده. القانون الأخير الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واضح؟ فمن أراد أن يوفى أجره بغير حساب فعليه بالصبر، فإنه مفتاح الجزاء الأكبر يوم القيامة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل النداء الثاني. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أشكركم وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.